الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول أيضا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. ويقول أيضا: الكيس أي الذكي الفطن اللي بيحسبها صح. من هو يا رسول الله؟ ليس الذي عنده عمارات وعقارات، ليس الذي عنده الغناء الفاحش، ليس الذي اخترع أهم شيء على هذه الأرض، ليس الذي صعد إلى القمر. الكيس الذكي الفطن من دان نفسه، حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت، عمل للدار الباقية، عمل للدار الحقيقية. والعاجز الضعيف من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الله غفور رحيم، ومن غير عمل، أمنيات، ما في مشكلة بيننا وبين الله. الله مش بحاجة لعذابنا، فبعمل ما بدالي. هذا عاجز. وتمنى على الله. يا إخواني، كما نعلم جميعا، الله تبارك وتعالى خلق جميع البشر وجميع الكائنات من نفس أي روح ومن جسد، ولا قيمة لهذه الروح من دون هذا الجسد، ولا قيمة لهذا الجسد من غير هذه الروح، كما لا قيمة للسفن من دون البحر، ولا قيمة للبحر من دون السفن. هلأ الآن يصنعوا أحلى سفينة وأكبر سفينة فيها مميزات جميلة وغرف وملاهي وملاعب اللي بدك إياه، بس ولكن لم يوجد البحر. هل لها قيمة؟ ليس لها قيمة من دون الماء. والبحر من دون السفن له منافع، ولكن ليس كمنفعة الانتقال. الله جعل البحر لتجري الفلك فيه بأمره. فهكذا يا إخواني، النفس والروح من دون جسد ليس لها مكان تسكنه، وهكذا الجسد من دون روح يكون خاوي. إكرام الميت دفنه. فقيمة الإنسان بالجسد وبالروح، قيمة المرأة بالجسد والروح، قيمة الرجل بالجسد والروح. وجعل الله تبارك وتعالى سنة للجسد حتى يقوم، أن تكون الروح فيه، وأن يأكل ويشرب ويتداوى ويرتاح. هذه سنة الجسد. وجعل للروح سنة حتى تسعد، حتى ترتاح، حتى تسكن. غفل عنها أغلب الناس، وهذه السنة هي باتباع أمر الله، لأن هذه الروح من أمر الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. قليل. فالله هو الذي يبين لنا كيف تسعد هذه الروح وهذه النفس. قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالذكر بين لنا بالاتصال بخالقها تسعد وترتاح وتسكن هذه النفس وهذه الروح. وبينا في الدرس الماضي أقسام النفس التي خلقها الله تبارك وتعالى. كثير من الفلاسفة حللوا النفس والروح والفرق بينهما، وكم روح وكم نفس يوجد، ولكن الذي يهمنا تقسيم الله تبارك وتعالى لهذه النفس كما قسمها في القرآن. فصلنا في موضوع وقلنا الله تبارك وتعالى خلق نفسا مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأفضل نفس مطمئنة نفس محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. وهو ذاهب لكي ترضعه حليمة السعدية بعد صغير، جاء الملك جبريل شق صدره وأخرج منه نكتة سوداء، فأصبحت نفسه مطمئنة. وكل مؤمن يمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم تطمئن نفسه، وفصلنا في هذا الموضوع الدرس الماضي. ثم النفس، بس لكن عم نعمل مثل ملخص حتى نقدر نكمل. والنفس الثانية النفس اللوامة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في القرآن: لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم. الله تبارك وتعالى يقسم لأهمية هذا الموضوع يوم القيامة ولأهمية النفس اللوامة. قال: ولا أقسم بالنفس اللوامة. عندما يقسم الله تبارك وتعالى بشيء لأهميته، يعني حتى يريد منا أن تلتفت أبصارنا إلى هذه النفس ونعمل على تزكيتها. ولا أقسم بالنفس اللوامة التي دائما تلوم صاحبها وتذكره، إذا أخطأ يتوب، قصر يجبر التقصير، وتكلمنا مفصلا. ثم النفس الثالثة قال الله تبارك وتعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس التي تأمر صاحبها دائما بالسوء، تذكر صاحبها دائما بالمعاصي. ونظر الله تبارك وتعالى آخر شيء هذه النفس الخطاء، وفصلنا في الموضوع. ولكن الإنسان لابد أن لا يترك نفسه هملا ويتركها في هذه الدنيا تأكل وتشرب وتهوى كما تشاء. هذه النفس لابد من محاسبة لهذه النفس، لابد من تزكية لهذه النفس، وإلا إذا تركت هذه النفس تصل بصاحبها إلى الكفر والضلال. لأن النفس مجبولة على الشهوات، لأن هذه النفس مجبولة على حب الأهواء، حب الأنا، حب الشهرة، حب المنصب. لا تريد لأحد أن يعيبها، ما بحب الإنسان النصيحة، ما بحب تبين له عيبه. ليش؟ قد أفلح من زكاها. أغلب الناس لاحظ بسبب ضعف التربية فينا ما منحب تقول له أنت والله غلطت أو أنت عملت خطأ، حباب حاول حط الكراسي من هالجهة الله يبارك فيكم, خلي هون مجال, حط الكراسي من هالجهة الله يبارك فيكم. نعم هنيك بالكون الله يبارك فيكم. ما بتحب هيدي النفس انه حدا يلومه. اذا بتجي تنصح انسان بيتكبر مهما كان يعني كان منزلته بيتكبر. مرة هك احدى المصلين فات على المسجد مسرع, فشاف هك يعني هو جاي متأخر على وقت الإقامة يعني بلشت الصلاة, فشاف احدى المشايخ برا, فهك هو من باب شو من باب يعني النصيحة من باب التذكير لعله غافل أو نسيان, شاف احدى المشايخ برا قاعد عم يحكي والصلاة قائمة, قامت الصلاة وصارت بالركعة الثانية وفاتوا, فقال له شيخ بس قام الصلاة, انه انت قاعد عم تحكي برا بريت المسجد قام الصلاة. قال له انت مش عارف حالك مع مين عم تحكي, انا حافظ كتاب الله, انا حافظ كتاب الله, مين سألك؟ شوف هيدي الناس ما بتتقبل انه مين هو هيدا, يمكن خضرجي يمكن عامي يمكن كذا, مين هو بينصحني يقول لي فوت عم بعلم علي؟ ما انا بعرف المعلومات, بعرف انه هيدي صلاة فريضة صلاة جماعة ولا 27 درجة, بس انا يمكن هلأ عم بحكي بشيء اهم من صلاة الجماعة, تجي معه بيفتيها يعني بيمشي الحال انا. فهالنفس بدها تربية, بدها جلسة, بدها محاسبة. شو اللي دخل ابليس جهنم؟ انا خير منه, انا افضل, انا اعلم, فبدها تزكي. اذا كنت تعلم فالله الذي علمك, اذا كنت غني فالله الذي اغناك, اذا كنت قوي فالله الذي اعطاك القوه, اذا كنت صاحب سلطان فالله الذي مكنك, اذا كنت صاحب ملك فالله الذي ملكك, اذا كنت صاحب جمال فالله الذي منحك الجمال, لا حول لنا ولا قوة إلا به, كل شيء من الله تبارك وتعالى. لهذا لابد من جلسة مع هذه النفس ومحاسبة لهذه النفس, ولا نتركها على أهوائها. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا, وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم, وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية, فإنه يخفف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. محاسبة, بدي أجلس أنا مع النفس, شو عم تقدم, شو عم تأخر, لوين رايحة, هل كل واحد فينا هل خلق نفسه ولا هو مخلوق؟ فبدي شوف الخالق ماذا يريد, ماذا يريد مني. هالنفس طميعة قبل التزكية, شريرة قبل التزكية, أمارة بالسوء إذا تركت على حالها. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: قبل أن تحاسب النفس لابد أن تجري عدة مقايسات, بدك تقيس عدة أمور قبل ما تقوم بمحاسبة نفسك, حتى ما تحاسب نفسك على أهوائك, على فهمك, على درايتك, على علمك أنت. لابد أن تجري عدة مقايسات. أولا أن تنظر ما من الله إليك وما منك إلى الله. إذا اليوم طلب من محاسب يعمل تقدير ومحاسبة وميزانية للشركة, مش بحط عنده عدة أمور حتى يحاسب ويشوف ربحة المؤسسة ولا خسرت على أساسها, بحط عنده عدة بنود, والله المدخول كان هالقد, شراء البضاعة كان هالقد, مبيع البضاعة هالقد, الأرباح كانت هالقد, بحط عدة بنود حتى يقيس إذا المصلحة ماشي ولا لا، إذا بكمل ولا لا، إذا عم نربح ولا لا. فهكذا يا إخوة في الله لابد من إجراء عدة مقايسات. بدنا نقيس قبل ما نبلش نحاسب، لأنه هلأ بعد أنا الحمد لله عم صلي وماشي الحال، ولو أنا مش عم صلي الفجر جماعة في المسجد، ما أنا ما عم صلي، في كتير أحسن من كتير ناس. كل واحد بيصير بيقيس حاله على الأقل منه إذا ما أجرى هالمقايسات اللي بدنا نحكيها. يعني هي وسائل عملية لمحاسبة النفس. شو بده حط قدامي حتى حاسب نفسي أنا؟ أولا أن أنظر ما من الله إلي وما مني إلى الله. مقابل النعم التقصير. انظر شو أعطاني ربي، انظر شو منحني ربي، انظر شو عمل معي ربي. وبعدين من بعد ما أعرف شو أعطاني الله تبارك وتعالى، بعدين بقيس هل هالنعم اللي أعطاني هي مقابل هالعبادة اللي أنا عم بعملها، هل بتستاهل؟ هل بتستاهل؟ ما بدي حاسب نفسي على أهوائي، لأنه شارب الخمر بينظر لنفسه، بدي حاسب نفسه على فكره وعقله وأهوائه، يقول أنا كتير منيح، أنا صحيح بشرب خمرة بس ما بزني، والزاني صحيح بزني بس ما بشرب خمرة، واللي ما بيشرب خمرة وما بيزني بقول أنا صحيح ما بصلي بس الحمد لله ما بزني ما بشرب خمرة، بيرضي نفسه تماما محاسبة. واللي بصلي بقول الحمد لله أنا عم صلي، صحيح مش عم صلي بالمسجد بس أنا الحمد لله عم صلي، والحمد لله ما عم بجمع الصلاة، في كتير ناس بجمعوا الصلاة بآخر النهار بتجون. واللي بصلي بالمسجد بقول الحمد لله أنا عم صلي بالمسجد، في كتير ناس ما عم بصلوا بالمساجد بصلوا بالبيوتهم. ولا عم يشتغل دعوة إلى الله أو عم يقعد مثل هالمجالس، الحمد لله عم يحضر دروس، أنا في كتير ناس ما بيحضر دروس فبينظر لحاله هو من تمام. ولا عم يشتغل دعوة بقول الحمد لله أنا منيح عم بيشتغل دعوة إلى الله، في ناس كتير بس بيصلوا بروح وما بيشتغل وما بيعطوا للدين، فشو بينظر؟ تمام. ويمكن يكون عنده مرض واحد يدخل الإنسان نار الجنة. فلهذا قبل أن نحاسب النفس لابد من إجراء عدة مقايسات نقيس. أولا هو الذي نتكلم به اليوم، ما من الله إلي وما مني إلى الله. شو عمل معنا الله تبارك وتعالى؟ شو أعطانا الله تبارك وتعالى؟ انظر في القرآن دائما ترى ألم ترى أن الله جعل، أن الله خلق، أن الله فعل، وهو الذي أعطى، وهو الذي مد، وهو الذي رزق، وهو الذي خلق، وهو الذي عد. كم وهو الذي في القرآن، كم ألم ترى أي تعلم أن الله فعل، عد نحصي كم وحدة في القرآن. كل شيء من الله تبارك وتعالى. شوف بالقرآن الدافي هو الذي هو الذي هو الذي. ألم نجعل الأرض مهادا، بقولنا لإلنا شوف مقابل هالنعم شو نحن عم نعطي. ألم نجعل الأرض مهادا، مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. كل هذا من الله تبارك وتعالى. وأنه هو، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أضحك وأبكى. إذا رأيت إنسان يضحك الله الذي أضحكه، إذا رأيت إنسان يبكي الله الذي أبكاه. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. هو نحن نأكل كل يوم طعام مختلف ألوانه، ولكن من الذي أعطانا هذا الطعام؟ أصناف حبوب، لحم، شراب، مين اللي أعطانا هذا الحبوب؟ الله تبارك وتعالى. تجي مرة حجة هيك بتقول كيف هيك يعني من الله؟ أنه أنا بروح مصرياتي بنزل على الحسبة أو على الدكان، بروح بيشتري الفاصوليا وبيشتري اللوبية وبيشتري المنخية وبيشتري، أنا مني أنا بنقيهم حبة حبة، كيف يعني من الله؟ فالله تبارك وتعالى يجيب علينا، مين الفرق لشق الحب والنوى ونزل من الماء من السماء ماء؟ مين؟ مين اللي وهبنا هذه النعم؟ ربنا بيأمرنا أنه نتفكر، فلينظر الإنسان إلى طعامه، طلع طعامك النعم، أنا صببنا الماء صبا، من الذي أنزل من السماء ماء؟ الله. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، لمن يا رب؟ متاعا لكم ولأنعامكم، لإلكم. أنا بجيب الخضرة وبعمل وبطبخ وبحطه ملح وعلى قد ونفسي بحطه بالطبخة، مين اللي أعطانا؟ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. ماذا يفعل الله؟ فالق الإصباح، الصبح بس يطلع نحن من فيه وطلعت الشمس، من الذي فلق الإصباح؟ الله. وجعل الليل سكنا، من؟ الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر، والشمس والقمر، نسيت سبحان الله كمية الآية، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا إلى آخر الآيات. الله، الله تبارك وتعالى. اقرأ كم وهو الذي في القرآن. وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، نفس آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. من نفس واحدة كنا، نفس آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع. فالله تبارك وتعالى استودعك في أصلاب أبي، في صلب أبيك، ثم استقريت في رحم أمك، ثم جئت إلى بطن هذه الدنيا. من الذي حفظك في صلب أبيك ثم أخرجك واستقريت في رحم أمك؟ الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا. كل شيء من الله تبارك وتعالى. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات نهر نسبح فيه ونشرب منه مي عذبي، وهذا ملح أجاج بحر مالح، لماذا لا يلتقيان؟ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وجعلنا بين البحرين حاجزا، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهو الذي خلقكم من ماء فجعلكم نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. بعد كل هذه النعم انظر ما منك إلى الله وما من الله إليك. نعمة السمع، البصر، كل يوم نحن بناكل طعام مختلف، لكن جوا في مصانع عم تشتغل، شي بروتين، شي فيتامين، شي سكريات، جلوكوز، فركتوز، ما بعرف شو، كله جوا مصانع عم تحلل وعم توزع، واخر شيء يلي بروح على البلديه بتسكر البلديه بتهد، ويلي بجسمك بيستفيد منه من دون حول منك ولا قوة. انت جبيل الطبخة يا مرأة، حط والناسفات نسفة، شو ما كان تلذذ، بس في جوا مصانع عم تشتغل. القلب كل يوم كم دقة بدق؟ بالدقيقة كم دقة بدق؟ كم مية دقة بدق؟ من غير حول منك ولا قوة. لو ربنا بس بده يعني يوكلنا بقلوبنا بس للدق لحتى نستكمل الحياة، ما بناكل، ما بنشرب، ما بنشتغل، ما بنتزوج، ما بنعمل شيء، فقط قاعدين عم نقول له يا قلبي دق، فقط عم يشتغل لوحده، كلي كل يوم عم تنظف البول، تفوت البول ودم بيطلع نظيف. هيدي اذا توقفت مصانع، بدك مكانات، تفوت على المستشفى كل يوم وغسيل 3-4-5-6 ساعات وبتطلع منها مهدود حيلك، توقفت حياتك. كلية هالقد حجمها، هيدي اذا توقفت عند الملك بده يروح يغسل كلاوي، اذا توقفت عند الفنان المشهور، عند العالم، عند القائد، اذا توقفت عنده بده يفوت خلص، توقفت حياته. هذه كلها نعم لابد، ربنا أمرنا أنه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أفلا تتفكرون، طلع كل واحد على نفسه، أمرنا نتفكر بهذه النعم حتى نقيس ما من الله إلينا وما منا مقابل هذه النعم إلى الله تبارك وتعالى، وهو غني عن عبادتنا، غني عنا، يعطي ربنا تبارك وتعالى عطاء ما لا يخشى الفقر، خزائنه ملأ لا تنفذ، وخزائن المخلوق تنفذ، ما عند الله باق وما عند المخلوق فان. نعمة الله تبارك وتعالى نعمة العقل، نعمة العقل، الحمد لله أنا بقدر أفكر وميز بين الأشياء وبين الخير وبين الشر. روحوا على المصحات العقلية بتشوفوا، مرة هيك أحد الإخوة راح مقصود حتى يشوف نعمة الله عليه، وهذه قليل منا ما يعملها، فات ولا بيطلع دغري وبيجن، فتاة ب23-24 سنة جميلة جدا، بتجي بتلعب له بدقنه، بتشله عن راسه كل نصوة بالزتة، وبصير تضحك وكذا، فجأة تشلح كل ثيابه، تنزل ثيابه. ف يا حاج خلينا متوجهين هلا قشعرير تقيده بودره ماشي. اخ يا حاج الله يهديك يا حاج روحي، وين ما كان بيطلع لنا. انا نسيت انك قاعد هون يعني بتحرك عندك ال... ف الشيخ بكى قال والله ما شكرت الله تبارك وتعالى على نعمة العقل إلا الآن. فتاة كانت متفوقة بالجامعة، من الأوائل بالجامعة، خلص راح عقلها. مرة تحت التكاسي خبرني طلع معه امرأة ومع شاب ما شاء الله عليه جميل ومبين وكذا، فكل ما يحكي شغلة يطلع يطلع مثل مفكرة ويكتب، طلع مفكرة ويكتب. فلفتوا الموضوع شو عم يكتب، شو عم يكتب، عم بده يسجل يعني بده يوصل، شو عم يكتب كل ساعة بيكتب. فقال لها شو ماله، فبكيت أمه. قلت له هذا اللي شايفه عندك درس بأمريكا وكان دماغ ببرمجة الكمبيوتر، يعني كان بأحلى شركات، فجأة سبحان الله صار معه زهايمر بينسى. يعني تحكيه هلأ بعد ساعة بينسى مين حكاه وعطاه مصاري، بينسى أنه عطاه مصاري، فبيضطر يأيد كل شيء. ما تتكل أنت على عقلك، هذه كلها من الله. مين اللي أعطاك الذكاء؟ الله تبارك وتعالى. من اتكل على علمه ضل، ومن اتكل على سلطانه ذل، ومن اتكل على عقله اختل. فعمين من نتكل، ومن توكل على الله لا ضل ولا ذل ولا اختل، ومن تيقن على ماله قل، ومن توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده. ونقارن النعم، قضاء الحاجة، قضاء الحاجة اللي احنا ما نفكر فيها. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خرج من قضاء حاجته يوم ووضع يده على بطنه وقال والله هذه نعمة منسية، نسي شكرها أغلب الناس. انه انت عم تقضي حاجتك عم ترتاح، ولو انحبس الماء بداخلك. نعمة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو انحبس الماء بداخلك شو بيصير فيك؟ يروي ابن السماك أنه خرج يوما مع إحدى الملوك إلى البرية، فعطش الملك وطلب الماء البارد، فاغتنم الفرصة فقال له بكم تشتري هذا الكوب الماء؟ قبل ما يشرب الواقف، بكم تشتري هذا الكوب الماء؟ قال بنصف ملكي. يعني حتى اشرب هلأ هيدا الماء بعطيه نصف ملكي، بس بدأ يشرب قد ما عطشان. فشرب الماء وارتوى، فعندما ارتوى جاءت الحاجة. قل لك قد بتقيم الملك عن قد الكمشي، بتقيم الملك عن الفرشي. أنا ملك بدك تقضي حاجتك، يعني شو مين أنت؟ ف ما قادر بده يقضي حاجته. قال له إذا حبس هذا الماء داخلك كم تدفع حتى تخرج هذه الحاجة؟ قال نصف ملك الآخر. فقال عجبا لملك لا يساوي شربة ماء، ملكك كله شربة ماء. شوف النعمة من الله، نعمة بالجوارح، نعمة بالأعضاء. شوف الأعضاء، انقذوا، نعمة بالأعضاء. شوف بالله عليكم كيف عم يتحرك الأصابع، مين خلقنا على هذا النحو؟ شوف إذا تعطل أصبع، شوف كيف يعني تعطل بس هيدا، كيف تكتب تلبك الإنسان؟ ها كيف كيف ها حتى شافها ما بس مسجلين صوت من دون صورة يعني ما بأسل كيف ما فيك صيد سمك قصدي يعني مفيشي لا حتى العصافير بعد لي عنا هلا بس سمك سنارة كيف سنارة طيب فهون المفاصل هيدي نعمة إذا بدك تأكل وما في عندك مفصل شو بتعمل يا مسكين يا معطر بتنزلك 30 كيلو إذا فيش مفصل بصير أنا بطعميه لمحمد وهو بطعميني أنا بطعميه وهو بطعميني طبعا بدبرها هيك والأمورها بجيبها فهيدي نعمة والله مفاصل عم بتحرك طب أنا ما فكرت شي نهار إنه كيف أنت واقف بالله عليك إنه أنا واقف طب ليه ما بوقع على قدام ليه ما بوقع على وراء والله أنا تفكرت إنه أنا واقف طب ليش ما بوقع خلق ربنا شيء اسمه توازن إذا انضرب التوازن بتوقع شو بقولوا لك بالبوكس بينزل نوك أوت يعني ضرب قاضي كيف بتجي الضرب القاضي الضرب القاضي بتجي الضربة على الحنك هون الضربة على الحنك انت بس تعمل هيك شوي بتحس شيء عم برج فيك الإكوليبريوم يعني التوازن تبع الجسم بيوقع بتلاقيه بس فصل كم ثانية ما عاد بيقدر بقوم بتيجي عم بقيمه بقوم بيرجع بيوقع بعد دقيقة بقوم عادي بكمل بس هاي الضرب القاضي ليش لأنه اختل التوازن بجسمه عم تجي لمعة هي بيوقع خلاص ما عادش بيوقع توازن بالدينان بقول لك بالأذن الوسطى معه مشكلة شو لا بيختل توازنه فجأة بكون واقف بيوقع هذا كله من الله تبارك وتعالى هلأ نحن قاعدين بهيدي المجالس عم نسمع كلام الله الله عالم فينا في خير فأجلسنا ربنا تبارك وتعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم فربنا تبارك وتعالى علم فينا خيرا فأسمعنا وأجلسنا نفرغ بمثل هذه المجالس وأعظم نعمة نشكره عليها جل وعلا نعمة التوحيد أن خلقنا مسلمين أعظم نعمة نشكره علينا أن خلقنا من أهل لا إله إلا الله لأن هذه الكلمة يا إخواني لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأراضين في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله لو وضعت الأراضين وما فيها من جمال ومن عقارات ومن جبال ومن عمارات ومن نساء ومن رجال ومن زعماء ومن سهول ومن أنهر ومن أودية ومن ثمار ومن فواكه ومن لحوم ومن ذهب ومن فضة ومن لآلئ ومرجان ومن بحار وما في داخل البحار لو وضعت هذه في كفة الأراضين في كفة والسماوات وما فيها من ملائكة أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة كل يوم 70,000 ملك بفوتوا بطوفوا حول البيت المعمور في السماء السابعة فوق الكعبة مباشرة بيظهروا منه هول 70,000 ما بيرجعوا لقيام الساعة يعني تاني يوم بفوت 70,000 ملك تانيين كم عدد الملائكة ملائكة موكلة بالأمطار وبالأرزاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الأراضين السبع أمام السماوات أمام السماء الأولى إلا حلق كحلقة ألقيت في ظهراني فلات يعني ارمي خاتم بالصحراء شو بياخد حيز من مكان الخاتم قدام الصحراء ببين هاك الأراضين كلها هيدي قدام شو قدام السماء الأولى والسماء الأولى أمام السماء الثانية كحلقة ألقيت في ظهراني فلات وهكذا السماء الثانية أمام الثالثة حتى نصل إلى السماء السابعة والسماء السابعة أمام كرسي الرحمن كحلقة ألقيت في ظهراني فلات وكرسي الرحمن أمام عرش الرحمن كحلقة ألقيت في ظهراني فلات. وكل هذه الأراضين والسماوات لو وضعت في كفة ما فيها مع ما ذكرنا، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ما بدا شكر أنه خلقنا ربنا مسلمين؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما بدا شكر النعمة. فالآن نحن من إنس، ما من الله إلينا وما منا إلى الله، منحاسب نفسنا بعدها شو الله أعطانا من هالنعم ذكرناها، وشو نحن مقابل عم نعطي. وهو غني، هو صمد، كل الناس يلجؤون بحوائجهم إلى الله، يصمدون بحوائجهم إلى الله، والله الغني المطلق، الله الغني المطلق، رازق بلا معونة كما شاء في البيت في أبيات الجوهرة في العقيدة. شو بقول؟ الرازق بلا مؤونة وخالق بلا معونة، ليس بحاجة إلى أحد، الله تبارك وتعالى غني غناه مطلق. لو كل البشر اجتمعوا من لدن آدم إلى قيام الساعة في مكان واحد، وكل واحد سأل ربنا تبارك وتعالى مسألة، واحد بدي زوجي، واحد بدي أكلي، واحد بدي ولد، واحد بدي نجاح، واحد بدي هدية، واحد بدي بناية، واحد بدي، كل واحد عنده طلب مختلف، ألا سمعهم الله تبارك وتعالى ورزقهم وأعطاهم في آن واحد. الله تبارك وتعالى كل يوم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، كل يوم نعم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن كل يوم نتعامل مع النعم، نعمة الزوجة ونعمة الزوج، نعمة الولد ونعمة الفكر والعقل والجسد والقلب والصحة والفؤاد والمال والمسكن والملبس والمشرب والمركب، كل هذه نعم، ونتكلم عنها كل يوم، وننسى أن نتكلم عن المنعم، وننسى أن ننسب النعم إلى المنعم الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. فقبل أن أحاسب نفسي لابد أن أقارن، أو اجعل مقايسة كما قال ابن القيم، قبل أن تحاسب النفس لابد أن تجري عدة مقايسات. ما من الله إليك وما منك إلى الله تبارك وتعالى. بعدين تعال حاسب نفسك الآن كيف، مثل إيه؟ مثل أحد الملوك كان عنده عامل إسطبل كان يحبه كتير، كان يحبه كتير، ف لدرجة أنه الوزراء غاروا جدا. قديش بعد في معنى وقت؟ 3 دقايق ومنكم القصة يعني. نعم، لدرجة أنه الوزراء غاروا جدا منه وهو عامل إسطبل سايس. فحب الملك، حب الملك يورج الوزراء ليش هو بحبه، ليش بحبه. فعزمهم على الأكل وجلسوا معهم بالطاولة، الوزراء يطلعوا فيه من هو معادوا معنا، فأعطيهم كلهم حنظل، حنظل رائحته حلوة وطعمه مر، فكل واحد من الوزراء يبزق أذن. طيب نكمل القصة المرة الجاية إن شاء الله. طيب نعم، سنة أخر العشاء. طيب الله يبارك فيكم إن شاء الله. باختصار فأجل عنده لهذا عامل الصبر، فلقوه عم يكون عم يتلزز الحنظل، فطلع فيه الملك بعد شوي ما حيصدق، خده منه الملك عرفة، قال له ما حملك على أن تأكل هذا الحنظل بهذه اللذة؟ فشو قال له؟ قال نظرت، عملت مقارنة ما بين مرارة هذا الحنظل وما أنعمت علي وأعطيتني من فضلك ومن نعمك. فعملت مقارنة فوجدت هذا الحنظل حلو أمام ما أعطيتني وأنعمت عليك. شوف أعادتني معك بهالمجلس وعم ترزقني وعم تعطيني وعم تتفضل علي. فكما قال بلال رضي الله عنه عندما سئل كيف تحملت شدة العذاب يا بلال رضي الله عنه، قال مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان. نظر قديش فضل الله على بنعمة التوحيد أنه هدل الإسلام. فمقابل هذا الشيء أكبر بلاء هان وزال أمام ما أعطاه الله تبارك وتعالى من نعم ومن فضل، هان أكبر بلاء. فهكذا نحن نقارن ما أعطانا الله تبارك وتعالى يزول أعظم ابتلاء بهذه الدنيا مقابل ما من الله تبارك وتعالى علينا. طبعا هذه الأولى حتى نحسب أنفسنا. الأمر الثاني لابد أن نجري مقايسة بين الحسنات والسيئات. على أي أساس بدنا نجري مقايسة بين الحسنات والسيئات؟ لأنه يمكن إنسان يقول أنا ما شاء الله حسناتي غامرة السيئات وعنده رصيد، يعني عنده رصيد كتير بعد. ممكن الإنسان يرضى عن نفسه، ممكن إنسان الله ميده بالرزق فيفكر أنه الله راضي عنه. كيف الإنسان بده يعرف أنه الله راضي عنه؟ بسبب هيدي المنحة، بسبب هيدا الرزق، ولا هيدا الرزق استدراج، ولا هيدا الرزق فتنة؟ كيف يعلم حتى يقيس حسناته مع سيئاته؟ وكيف كانت أحوال السلف، أحوال الصحابة الكرام والتابعين والعلماء مع أنفسهم؟ إن شاء الله نكمل إن شاء الله الأسبوع إذا كان في العمر بقية. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.